أمس قلت لكم جاءنا بعض أشخاص من حمص وأوردوا علينا الإشكال أن دول كيف بدهم يفهموا الإسلام، فشرحت له فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فأورد الشنشنة التي أثارها أكثر من واحد، أنه أنا علقت تعليق على صحيح مسلم على قوله عليه السلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم منكم؟ حطيت حاشية صغيرة جدا سطرين: في هذا دليل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان لا يحكم لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالمذهب الحنفي وغيره. قاموا قيام بعض المغربين ونشروا ذلك كتابة، قالوا طعن في المذهب الحنفي، سواه بالتوراة وبالإنجيل. أنا أقول كان قصدي من هذه الكلمة هو الرد على متعصبة الحنفية وغيرهم، وبصورة خاصة الحنفية الذين صرحوا في كتبهم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان يحكم بمذهب أبي حنيفة. فأنا لفت النظر أن هذا حديث وأمكم منكم، يعني يحكم الكتاب السنة هكذا تصور أيما، إذا لا يحكم بمذهب الحنفية. ورديت على اليهود والنصارى أنه إذا لا يحكم بالتوراة اللي كان عيسى يحكم فيها وهو حي، لأنه ما نسخ التوراة في كتاب الإنجيل وإنما عدل فيه بعض الأحكام، بل ولا من الإنجيل أيضا، لأنه حين ينزل يكون فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يحكم بالكتاب والسنة، فبالأولى ألا يحكم في المذهب الحنفي. فأجوا غيروا المقصود من هذه الكلمة وحملوا كلامي ما لم يخطر في بالي. ثم قلت لهذا الأخ ولغيره، قلت نحن لو نظرنا في الأمر إذا كان في قضية مفاضلة، وأنا ما قصدت المفاضلة، قصدت فقط تنزيه عيسى أن نجعله مقلدا من جهة، وتنزيه عيسى أن يخالف شريعة الإسلام باتباعه لشريعة السابقة المنسوخة، هذا كله قصدته. أما قالوا لا، هو سوى بين مذهب الحنفي والتوراة والإنجيل. هذا لو كنت أردته لكنت أخطأت من جهة أخرى، لأنه أنا إذا جعلت المذهب الحنفي وهو اجتهاد لهذا الإمام ولا شك أنه أصاب كثيرا وأخطأ قليلا أو كثيرا، هذا علم عند ربي، لكن ليس كله صوابا وليس هو وحي السماء كالإنجيل والتوراة. فلو أنا جعلت المذهب الحنفي مثل التوراة والإنجيل فأنا مخطئ ولابد، لأنه إما رفعت من اجتهاد الإمام أبي حنيفة فسويت بالكتاب الموحى إلى رسول من رسل الله التوراة والإنجيل، أو نزلت بالكتابين كريمين التوراة والإنجيل إلى مستوى اجتهاد إمام الأئمة المسلمين. وهذا لا أقوله ولا وراءه مسلم إطلاقا، لكن الواقع أنا كل الذي قصدته الرد على متعصبة الحنفية الذين يقولون أن عيسى يحكم بالمذهب الحنفي، وهل عنده شك في هذا الكلام؟ أنا بأرجي النص في كتب مطبوعة ومحترمة أن عيسى يحكم بمذهب أبي حنيفة، ولهم قصص خيالية في هذا المجال. فإذا يا أخي دعوتنا موجهة، أو باختصار خلاصة فقد طال الحديث، وأنا في الواقع لا أريد أن أطيل لوعك في صحتي، لكن الموضوع تطلب ذلك مع الأسف الشديد. خلاصة ما أريد أن أقول